السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال: وهم علماء السوء وأصحاب الطمع والبدع. مقصود المؤلف رحمه الله من هذه الفقرة ومن هذه الجمل أنه كان من واجب الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب العظيم الجليل وهو القرآن الكريم، وهؤلاء الذين بلغتهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان الواجب عليهم أن يتمسكوا بالوحيين، بهذين الأصلين العظيمين اللذين فيهما الهدى والنور. ولكن مع الأسف الشديد، وهذا ما حصل قديما ولا يزال يتكرر إلى اليوم، كثير من الناس مع الأسف الشديد، يعني بدل أن يتمسكوا بدين الله الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تجدهم يذهبون فيحدثون أشياء ليست من الدين، ويبتدعون أشياء ليست من الدين، ثم يتمسكون بتلك الأشياء المحدثة المبتدعة، ثم يوالون ويعادون عليها، يوالون ويعادون الناس عليها. فمن اتبعهم في بدعتهم وكان على ما كانوا عليه من المحدثات والبدع فهو وليهم وهو صديقهم وحبيبه، وأما من خالفهم في ذلك فإنهم يعادونه، بل وقد يكفرونه فهذا الذي حصل يعني مع الأسف الشديد في هذه الأمة، كما حصل في الأمم السابقة. يعني سبحان الله، يعني الأمم تقلد بعضها بعضا، كما أن الأمم السابقة يعني ابتدعوا في دينهم وتفرقوا فرقا وجماعات، كل حزب بما لديهم فرحون، فإنه حصل لهذه الأمة ما حصل للأمم السابقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالأمم السابقة يعني كما ابتدعت وتفرقت وتخاصمت وتنازعت، حصل لهذه الأمة ذلك، كما نبهنا على ذلك في حديث الفرق. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وهذه الأمة يعني كان من المفروض أن لا تتفرق هذا التفرق، لأنه أنزل عليها القرآن الذي هو أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، وبعث فيها محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل نبي وأفضل رسول أرسل إلى البشرية. ومن المعلوم أن هذين الوحيين يجمعان ولا يفرقان أبدا، لو أن الناس تمسكوا بهما لاجتمعوا ولما تفرقوا. ولذلك ذكر المؤلف هذه الآيات التي ذم الله تبارك وتعالى فيها من اختلفوا وتفرقوا بعد أن جاءهم الحق، وبعد أن جاءهم العلم، وبعد أن جاءهم الكتاب، كما قال تعالى في الآية الأولى: تأمل، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يعني سبحان الله، اختلفوا بعد ما جاءهم العلم. مفروض هذا العلم، العلم كما يقال رحم بين أهله، العلم يجمع ولا يفرق، فهم سبحان الله تفرقوا بعد مجيء العلم. يعني لو أنهم تفرقوا قبل مجيء العلم لاستسيغ ذلك، ولكن أن تتفرق بعد مجيء العلم هذه هي الطامة الكبرى، لأن العلم فرض كما قلنا أن يجمع الناس عليه ولا يفرقه. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وتأمل أيضا في الآية الثانية: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني أوتوا الكتاب. فروض كتاب الله جل وعلا إذا نزل في الناس يجمعهم ولا يفرقهم، ولكن هؤلاء اختلفوا وتفرقوا بعدما أوتوا ماذا؟ الكتاب. ولهذا قال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. إذن فالله تبارك وتعالى يعني ذم هؤلاء لأنه جاءهم ما يجمعهم ويوحدهم ويجعلهم يدا واحدة، ولكن كانوا على العكس من ذلك، تفرقوا واختلفوا وتنازعوا، ولذلك ذم هؤلاء، ولذلك ذم هؤلاء أشد الذم. ولكن الله تبارك وتعالى بين في هذه الآيات السبب الذي جعلهم لا يجتمعون على الحق وعلى الكتاب وعلى السنة وعلى البينات وعلى الدين الحق. ذكر الله جل وعلا السبب في ذلك، وهو ماذا يا جماعة؟ البغي والظلم. لهذا قال في الآية الأولى ماذا قال؟ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فبغى بعضهم على بعض وظلم بعضهم لبعض فاختلفوا وتفرقوا بدل أن يجتمعوا على الحق. لهذا قال تعالى أيضا في الآية الثانية: إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهذا الذي حدث للدعوة السلفية مؤخرا، يعني بعض الناس يعني يسأل يقول السلفيين علاش تفرقوا؟ لماذا تفرقوا؟ مع أن عقيدتهم واحدة، منهجهم واحد، دينهم واحد، الكل يدعو إلى توحيد الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والاعتصام بالكتاب والسنة، وعدم تقليد الأعمى إلى غير ذلك. فلماذا تفرقوا يا جماعة؟ هو البغي، بغى بعضهم على بعض، ظلم بعضهم بعض. إذن هذا البغي وهذا الظلم وحب الرئاسة، وبعضهم قد يكون فيه حب المال إلى غير ذلك من الأمور، هي التي تحمل الناس على هذا التفرق. لهذا نحن ينطبق علينا ما جاء في هذه الآيات، ينطبق علينا ما جاء في هذه الآيات أننا اختلفنا بعدما جاءنا العلم وجاءتنا البينات وجاءنا الحق، والذي حملنا على هذا التفرق هو البغي وهو الظلم. إذن فعلى الناس إن أرادوا أن يجتمعوا على العلم وعلى الحق وعلى البينات أن يتركوا هذا البغي ويبتعدوا عن هذا الظلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال الناس. طيب، ثم قال رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة. العصابة هنا مش السراقين يا جماعة، المقصود بالعصابة هنا الطائفة الجماعة، وهو يتكلم عن جماعة الحق. والمؤلف من حسن ترتيبه لكلامه، المؤلف من حسن ترتيبه لكلامه أنه ذكر يعني فقرات عدة مرت معنا يعني في هذا الدرس، في بداية هذا الدرس وفي الدرس الماضي، يعني ذكر المؤلف رحمة الله يعني كلاما كثيرا يعني حول البدع والضلالات التي دبت في هذه الأمة، في الأمة المحمدية، وكيف أنها يعني تفرقت وصارت يعني فرقا متناحرة يكفر بعضها بعضا. وهذا الكلام لا شك أنه يعني قد يحمل يعني بعض النفوس وبعض القلوب على اليأس، يعني الإنسان اللي يسمع الكلام السلبي هذا يعني ممكن قد ييأس ويقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن كما قلت من حسن يعني ترتيب المؤلف رحمه الله لهذه الفقرات، يعني أراد بهذه الفقرة بالذات أن يعيد يعني بعث الروح في النفوس المؤمنة. الإنسان ما لازم في مهما يعني ظهرت البدع في هذه الأمة ومهما تفرقت هذه الأمة، فاعلم بأن الخير لا يزال في هذه الأمة، الخير لا يزال في هذه الأمة. ولهذا قال رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة، أي في طائفة وجماعة من أهل الحق والسنة. إذن السنة بقي في هذه الأمة بحمد الله تبارك وتعالى، لا تزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. إذن فالله تبارك وتعالى ناصر هذا الدين، الله تبارك وتعالى ناصر هذا الدين، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن فالله تبارك وتعالى ناصر هذا الدين، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ينصرها الله تبارك وتعالى، ينصرها إما بالسيف والسنان كما يقال، وإما بالحجة والبيان والبرهان. ولهذا يقول المؤلف: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي به أو بهم غيرهم، يعني يهديهم في أنفسهم ويوفقهم لدعوة غيرهم فيهتدون أيضا. قال: يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. إذا فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات ومن بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما تبين لهم الحق، يقول المؤلف فاستثناهم، يعني فاستثنى الله تبارك وتعالى الطائفة المؤمنة الموفقة الناجية المنصورة. قال فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة، ويعني الرواية التي يعني أعرفها لا تزال طائفة، ولكن كلمة عصابة يعني هل وردت في الروايات؟ في الحقيقة لم أراجع ذلك. طيب، قال: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهم ظاهرون أي غالبون. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث صحيح، وقد رواه جمع كبير من الصحابة، رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه، ورواه الكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم معاوية بن أبي سفيان وجابر بن عبد الله الأنصاري والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وقرة بن إياس المزني وعمران بن حسين وغيرهم. كل هؤلاء رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، وأنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أي إلى قيام الساعة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. إذن فنبه المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة بأن العلم يعني العلم الحقيقي طبعا الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى، لأن العلم علمان، العلم علمان، علم نافع وعلم غير نافع. لهذا يعني ورد في الدعاء: اللهم إني أسألك ماذا؟ علما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا. إذن فالعبد يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه العلم النافع، وهو العلم الذي يقربك إلى الله تبارك وتعالى، لأن العلم كما قلنا إما أن يكون نافعا وإما أن يكون غير نافع. والقرآن إما أن يكون حجة لك يوم القيامة وإما أن يكون حجة عليك والعياذ بالله. فالقرآن يأخذه نوعان من الناس، القرآن يأخذه يحفظه ويتعلمه نوعان من الناس، فنوع من هؤلاء ينتفعون بهذا القرآن ويكون هذا القرآن حجة لهم يوم القيامة، وهناك نوع آخر يأخذون القرآن يحفظونه ويتعلمونه ولكن يكون حجة عليهم يوم القيامة والعياذ بالله. كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة لك ومتى يكون العلم حجة لك؟ إذا تعلمت لتتبع، لتعمل، لتتأسى، لتقتدي. يعني إذا تعلمت بهذه النية واجتهدت في العمل بالعلم فإن هذا العلم ينفعك ويكون حجة لك يوم القيامة. وأما إذا تعلمت لتجادل بهذا العلم أقرانك، ليقال فلان عالم، وتتعلم وليس من نيتك أن تعمل بهذا العلم، هذا علم لن ينفعك يوم القيامة، بل يكون حجة عليك والعياذ بالله، بل يكون حجة عليك والعياذ بالله. إذن لهذا يقول المؤلف: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم، يعني العالم الحقيقي عند الله، من اتبع. والاتباع هو عبارة عن فعل، الاتباع هو عبارة عن فعل، من اتبع العلم والسنن. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على العلماء الذين يخشون الله تبارك وتعالى، قال: إنما يخشى الله يخشى الله، أي يخاف الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلم الحقيقي، العلم النافع، هو الذي يحملك على خشية الله، يحملك على خشية الله والاجتهاد في طاعة الله والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا كان السلف يقولون: إنما العلم الخشية. هذا هو العلم النافع الحقيقي، العلم الذي يجعلك تخاف الله، تخشى الله تبارك وتعالى، تجتهد في العبادات والطاعات، تبتعد عن الذنوب والمعاصي. ولهذا خاصة في هذه الأزمان المتأخرة، يعني كثير من شبابنا مع الأسف الشديد، يعني تجده إذا اشتغل بالعلم، يعني ولا يدور كما يقولوا في الجوامع وفي الحلقات وفي الدروس وكذا، كثير منهم مع الأسف الشديد يعني بدل ما يستقيم بهذا العلم يزيد يتعوج، يولي والديه يشكو منه، يقول: واش بيه الطفل هذا، ما يضحك معانا، ما يتبسم معانا، أخلاقه ساءت. هذا هل انتفع بالعلم يا جماعة؟ أبدا ما انتفعش. يعني فرض العلم هذا اللي راك تعلم يزيدك نور، يزيدك استقامة، يزيدك هدى، يزيدك حسن خلق، ولكن انت تتعلم وتزيد تتعوج، غير ما كلم. إنما العلم ماذا؟ الخشية. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ليس العلم، يقول ابن مسعود: ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم من الخشية، ولكن العلم من الخشية. إذا العلم هذا اللي رانا نتعلموه يا جماعة، يعني مش مجرد معلومات نحشو بها أذهاننا، لا، سنتعلم باش يعمل. الإنسان خلق بهذه الحياة لعبادة الله، لطاعة الله، لتوحيد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة علم وعمل، هذه العبادة هي علم، يعني العلم فيها وسيلة، ولكن المقصود الأعظم هو العمل، عملك الذي تتقرب به إلى الله، تطيع الله تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان عليه يعني أن يحرص كما قلنا على العلم النافع، يحرص الإنسان على العلم النافع، كما قال المؤلف: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. إذن فكان المؤلف بهذا الكلام يعني يذكر يعني ضابط السني والمبتدع. شكون هو السني وشكون هو المبتدع؟ إذن السني هو من يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحرص على اتباع ذلك، يعمل بذلك ما استطاع. وإحنا طبعا الإنسان مش معصوم، الإنسان يخطئ ويعصي، ولكن الغالب عليه المؤمن الصادق الغالب عليه أنه يحرص على طاعة الله. وإذا ضعف إيمانه زلت قدمه اتبع شيطانه ووقع في المعصية، فإنه يبادر إلى التوبة والاستغفار والعودة إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو يعني صاحب السنة الذي يأخذ الكتاب والسنة ويحرص على العمل بهما. وأما صاحب البدعة من هو يا جماعة؟ والمخالف لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يبلغه كتاب الله وتبلغه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك يركب رأسه، يقول لك أنا هذه ما قنعتنيش وهذه مش عارف، فيتبع هواه فهذا هو يعني صاحب البدع. ولهذا قال ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب ولهذا ذكرت لكم في درس أمس بأن الكثير من أهل البدع والضلال قديما يعني كانوا صاحب يعني ذكاء وفطنة يعني كبيرة، يعني عندهم اطلاع، عندهم معارف، عندهم علوم، ولكن أضلهم الله تبارك وتعالى ولم يوفقهم لسلوك الصراط المستقيم، لاتباع الحق، لاتباع ما عليه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. مقصود المؤلف لهذا الكلام الذين يأخذون بالرأي والقياس وما تهواه نفوسهم مع وجود النصوص الشرعية، كما فعل إبليس. يعني أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، يعني إبليس الله تبارك وتعالى أمره أن يسجد لآدم مع الملائكة، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس واش دار؟ جاءه النص الإلهي اسجدوا لآدم، هذا هو النص الإلهي، والمسلم فروض كيجيه النص الإلهي واش يدير يا جماعة؟ يتبع، يمتثل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولكن هو واش دار يا جماعة؟ جعل يقيس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين إلى غير ذلك، فجعل يقيس مع وجود ماذا؟ مع وجود النص الإلهي. فهكذا يفعل أهل البدع، هذه طريقة أهل البدع، يعني تأتيهم النصوص الشرعية سواء ما تعلق بالأسماء والصفات أو ما تعلق مثلا بالقدر أو ما تعلق بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأتيهم النصوص الشرعية التي فيها ما يجب عليه أن يكون عليه المرء في دينه في عقيدته في الأسماء والصفات في الصحابة في باب القدر وغير ذلك. ولكنه يعني صاحب البدعة ماذا يفعل؟ لا يلتفت إلى هذه النصوص الشرعية، بل يعود ماذا؟ إلى عقله ورأيه وقياسه. فما قبله عقله يعني من هذه الأحكام الشرعية ومن هذه النصوص الشرعية، ما قبله عقله وما وافق هواه أخذ به. أما الأشياء التي لم توافق هواه وعقله وقياسه فإنه ماذا؟ يردها، فإنه يرده. يعني حتى يعني تجرأ يعني بعضهم ومع الأسف الشديد فقال كل نص يعني يخالف يعني مذهبنا وما نحن عليه فهو إما مؤول أو منسوخ. شوفوا قضى كامل على القرآن والسنة، قضى عليهم يعني يقول كل حاجة تخالف ما نحن عليه، ما نحن عليه أصحاب هذا المذهب، فإنه يعني ذلك النص من القرآن والسنة فإنه إما منسوخ أو مؤول، ما عنده تفسير واحد آخر، وليس على ظاهره، وليس على ظاهره. إذن فهذا النوع من القياس لا شك أنه قياس مذموم، قياس مذموم. وأول من قاسه هو إبليس كما قلنا، ولهذا العلماء يسمون هذا النوع من القياس بقياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار لا يلتفت إليه، بل هو قياس فاسد وباطل. لأن النصوص يا جماعة، النصوص مقدمة على العقول، النصوص مقدمة على العقول، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا في آيات كثيرة بطاعة الله وطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء واش قال؟ فردوه إلى الله والرسول. فأمرنا بطاعة الله والرسول، وعند التنازع نرد الخلاف إلى نصوص الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام لما دعا أباه الكافر قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. إذن فالأنبياء جاءوا بالعلم، لهذا نحن مأمورون باتباعه، لأنهم جاءوا بالعلم، جاءوا بالوعي من عند الله تبارك وتعالى، فنتبعهم لأجل ذلك. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. إذن فهذا هو الواجب على الإنسان، أن يتبع ما جاء من عند الله تبارك وتعالى وما جاءت به الأنبياء والرسل، لا أن يتبع عقله، لا أن يتبع عقله وهواه وقياسه. إذن فكل قياس واجتهاد كان في مقابلة النصوص تترتب أو يترتب عليه رد النص فهو قياس باطل، اجتهاد فاسد. ولكن هناك نوع آخر من أنواع القياس، وهو قياس معتبر عند كثير من العلماء، وهو أن تقيس عند عدم وجود النص. دوك مثلا يعني جاءت حاجة جديدة مثلا في هذا الزمان نازلة، كما تسمى عند العلماء بالنوازل، والنوازل هي الأشياء الجديدة التي تحدث في المجتمعات، يعني لا نجد لها نصا صريحا في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا نفعل حينئذ؟ وش نديره؟ نحاول أن نلحقها، أن نقيسها بما يشبهها في الدين وفي الشرع، بما يشبهها في الدين وفي الشرع. دوك مثلا عندنا مثلا مش عارفنا في هذا الزمن عندنا الكشيات هذه، عندنا المخدرات. قد يقول قائل ما كاش حديث يقول لك ما تاكلش الكشيات وما لا ما تتكيفش المخدرات، ما كاش صح، ما كاش حديث بهذا بهذا المقاس كما يقول. ولكن هذه الأشياء نلحقها بأشياء حرمها الشرع. الآن الشرع حرم ماذا يا جماعة؟ الخمر. حرم الخمر لأن الخمر يذهب العقل، الخمر يذهب العقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام. إذن فهذه الأشياء نلحقها ماذا؟ نلحقها بالخمر الذي يذهب العقول، فنقول هذه محرمة قياسا على تحريم الخمر. هذا قياس صحيح، هذا قياس صحيح. إذن القياس الصحيح أن تارد مسألة ليس فيها نصوص شرعية يعني واضحة وصريحة، فنقيس هذه المسائل على مسائل أخرى تشابهها فنلحقها بها، نلحقها بها. هذا هو القياس الصحيح. ولهذا العلماء عرف القياس الصحيح بقوله هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. الآن عندنا الحاجة جديدة لما فيهاش نص، هذه هي الفرع، يسميها العلماء فرع، مثل مثلا المخدرات الآن ولا الكشيات هذوما، هذه فرع. هذا الفرع الذي لا نجد فيه نصا صريحا نحاول أن نلحقه بأصل، والأصل إحنا في قياسنا هذا هو الخمر، الأصل هو الخمر. نحن هذا الفرع نلحقه بذلك الأصل، ولكن لابد من علة تجمع بين الفرع والأصل. ما هي العلة هنا؟ هي الإسكار وغياب العقل ونحو ذلك. إذن هذا يعني قياس ما فيهش إشكال. والمؤلف رحمه الله في كلامه لا يتكلم هنا عن القياس الصحيح الذي عليه الفقهاء، وإنما يتكلم عن القياس الفاسد الذي ترد به ماذا؟ النصوص، وخاصة في باب العقيدة. طيب، ولهذا قال واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. والله تبارك وتعالى في كتابه نهانا أن نتبع ما لا علم لنا به، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف هنا بمعنى لا تتبع، لا تقف ما ليس لك به علم. وكما قال في آية الأعراف إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن فالله تبارك وتعالى حرم علينا أن نقول وأن نتكلم بغير علم. ولهذا قال هنا فقد قال على الله ما لا يعلم، ثم قال ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. التكلف يا جماعة نهينا عنه، كما روى البخاري رحمه الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. ولهذا روى البخاري أيضا عن ابن مسعود قال يا أيها الناس، شوفوا ايش يقول ابن مسعود، يقول يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به. يعني حاجة عندك فيها علم، عندك فيها علم تكلم بعلم، تكلم بما تعلمه. من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم، ومن لم يعلم، إنسان قد يسأل عن شيء ما عندوش فيه علم، وش يدير يا جماعة؟ وش يقول؟ لا هو أعلم. ولهذا ابن مسعود يقول ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم، شوفها، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا من العلم، هذا يدل على علم الشخص، يعني كونه يكل الأشياء التي لا يعلمها إلا إلى الله جل وعلا، هذا من علمه. ولهذا يذكر أن رجلا مرة جاء إلى الإمام مالك رحمه الله من بلاد بعيدة ليسأله عن 40 مسألة، يعني جاء من بلاده 40 مسألة مدونها، جمعها من عند الأحباب والجيران وأهل البلد، ذلك جمع 40 سؤال استشكلوها ولم يجدوا لها جوابا، فرحل يعني مشى كما يقولوا أيام ليصل إلى المدينة حتى لقي الإمام مالك رحمه الله، فجعل يطرح أسئلته على الإمام مالك رحمه الله. فمن تلك الأسئلة الكثيرة، يعني 40 مسألة، يعني تصوروا الإمام مالك رحمه الله لم يجبه إلا في 3 مسائل فقط، و37 مسألة واش كان الإمام مالك يقول؟ الله أعلم. 37 مسألة يقول الله أعلم. ودكاين الناس كلمة الله أعلم هذه ما عندوش في القاموس، عنده جواب لكل شيء. ولهذا يعني بعض الأئمة قالوا من أفتى في كل شيء فهو مجنون. يعني سبحان الله واش تكون يعني أحط بهذه الشريعة علما. إذا فالإنسان الأشياء التي يعلمها تكلم فيها بعلم، والأشياء التي لا يعلمها يكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. هذا يقول ابن مسعود: فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ثم قرأ ابن مسعود هذه الآية في آخر سورة صاد، يقول: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، إذن فالذي يتكلم بغير علم يكون قد دخل في هذا التكلف الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وكما مر معنا في قول عمر قال: نهينا عن التكلف. لهذا المؤلف قال: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. إذا فإياك أن تكون من المتكلفين، فما علمته تكلم فيه بعلم، وما لم تعلمه فاسكت وكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. المؤلف في كلامه هذا يعني ذكر الأدلة الشرعية المجمع عليها، يعني في لمن درس أصول الفقه في الأصول تقرأ يعني باب كامل للأدلة الشرعية. شكون هي الأدلة الشرعية؟ الأدلة الشرعية قسمان، الأدلة الشرعية نوعان: أدلة متفق عليها بين العلماء، متفق عليها بين العلماء، وهذه يسموها الأدلة المتفق عليها. وكان نوع آخر من الأدلة أدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها 3، هي ماذا يا جماعة؟ الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة المختلف فيها هي باقي الأدلة كلها مختلف فيها، كالقياس، القياس مختلف فيه بين العلماء هل هو دليل شرعي أم لا، في خلاف، منهم من قال القياس ليس يعني بدليل، فالقياس مختلف فيه، الاستحسان مختلف فيه، عمل الصحابي مختلف فيه، شرع من قبلنا مختلف فيه، عمل أهل المدينة مختلف فيه، كل الأدلة الأخرى مختلف فيها، ولم يتفق العلماء إلا على هذه الأدلة 3 التي ذكرها المؤلف ها هنا: كتاب السنة والإجماع. ولهذا قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، فكتاب الله دليل من الأدلة الشرعية التي يرجع إليها باتفاق العلماء. قال والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن السنة أيضا دليل شرعي. ثم قال والجماعة، ويقصد هنا بالجماعة الإجماع. قال والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. والمؤلف بقوله هذا أيضا يعني يشير إلى مسألة معروفة يعني في أصول الفقه أيضا عند العلماء، تتعلق بالإجماع المعتبر. ما هو الإجماع المعتبر عند العلماء؟ بعض العلماء يقول الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة فقط، هو إجماع الصحابة فقط، يعني ما أجمع الصحابة عليه فهو الإجماع المعتبر. وأما الإجماعات التي حدثت بعد ذلك فهي غير معتبر، هكذا يقول بعض العلماء. يقول الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة. علاش؟ لماذا؟ قال لأن الناس في زمن الصحابة يعني كانوا مجتمعين، يعني البقعة اللي كانوا فيها محددة نوعا ما، يعني الناس كانوا في المدينة في مكة، ويعني خرجوا إلى بعض البلاد ولكن يعني أماكن محصورة. فالأئمة المجتهدون، العلماء المجتهدون في زمن الصحابة، يعني كانوا يعني في أماكن يعني محددة، يعني يمكن ماذا يعني الوقوف على أقوالهم، لأنه باش تعرف أن المسألة فيها إجماع ولا ما فيهاش إجماع لابد أن تقف على كلام العلماء، تقف على فتوى العلماء في مسألة ما. ثم إذا رأيت كلامهم وفتواهم متفقة، يعني كلهم قالوا ماذا في مسألة حرام، تعلم حينئذ بأن هذه المسألة حرام بالإجماع. إذن فالإجماع، قالوا الإجماع في زمن الصحابة ممكن أن ينضبط، ممكن أن ينضبط، كانوا في أماكن محدودة فبالإمكان الرجوع إلى أقوالهم وإحصاء الأقوال، ويعني النظر في هذه الأقوال هل هي متفقة أو مختلفة، فإن كانت متفقة دل ذلك على ماذا؟ على إجماع. قالوا وأما بعد الصحابة فالناس تفرقوا، يعني العلماء والمجتهدون تفرقوا، يعني كان يولوا حتى في البلاد البعيدة، في الهند، في الهند تجد علماء، في المغرب تجد علماء، في ما يعرف يعني قبل أيام الجمهورية الإسلامية اللي في روسيا وغيرها يعني كان فيها علماء. إذن بعد الصحابة يعني رقعة الإسلام اتسعت جدا، وبالتالي العلماء تفرق. وإذا كان العلماء تفرقوا إذن من الصعب أن تجمع ماذا؟ أقوالهم، حتى تعرف هل أجمعوا أم لا. واضح؟ هذا الذي يعني جعل بعض العلماء يقولون يعني الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، وأما بعد ذلك فالناس تفرقوا، هكذا يعبرون. ولكن مع ذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه متى ثبت بأن العلماء في أي عصر من الأعصار اجتمعوا على مسألة ما، أجمعوا على مسألة ما، فإجمعهم حجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهذه الأمة لا يجمعها الله تبارك وتعالى على باطل وعلى ضلالة، فما أجمعت عليه هذه الأمة فهو حق. ولذلك الله تعالى في آية النساء لو تأملتم قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع، إجماع الأمة. المقصود طبعا بالأمة هنا علماؤها، فعلماء الأمة إذا أجمعوا على حكم على شيء فهو حق. واستدل الإمام الشافعي بهذه الآية على حجية الإجماع، كيف ذلك؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. متى يا جماعة؟ عند التنازع. إذا اختلفنا، كين تنازعوا كين اختلفوا، فإن تنازعتم في شيء قال فردوه إلى الله والرسول. فدل ذلك على أن علماء الأمة إذا اجتمعوا على شيء فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن إجماعهم حق. واضح؟ هذا هو وجه الاستدلال بالآية. إذن فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أن إجماع العلماء في أي عصر، يعني لا يشترط أن يكون في عصر الصحابة، بل حتى لو حصل مثلا إجماع في عصر التابعين أو أتباع التابعين فهو حجة. هذا هو الراجح. وإن كان طبعا يعني الكثير من الإجماعات التي تدعى يعني قد لا تثبت هذه الإجماعات، يعني قد يوجد من العلماء من خالف، ولكن من نقل الإجماع لم يقف على قول هذا المخالف. المهم، المؤلف رحمه الله في كلامه أشار إلى الأدلة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، ولهذا قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. قد يقول قائل: علي وين راح علي؟ ها كيف هذا العالم هذا ما يحبش علي بن أبي طالب؟ علاش حبس عند عثمان يا جماعة؟ طبعا هذا التوقف مقصود من المؤلف. علاش هو الآن راه يتكلم عن الإجماع، صح ولا لا؟ فالناس في زمن أبي بكر وعمر وعثمان كانوا مجتمعين. ها، والخلافة وين كانت يا جماعة؟ ها، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وين كانت الخلافة؟ كانت في المدينة. ولكن في خلافة علي تفرق الناس، في خلافة علي تفرق الناس، والخلافتان خرجت من المدينة. إذن ف يعني هذا الذي يعني حمل المؤلف على عدم ذكر يعني تلك الحقبة الزمنية، لأنها حقبة كثر فيها الخلاف وكثر فيها التنازع، بل وصل بالمسلمين كما سيأتي في كلام المؤلف إلى التناحر والتقاتل. وبالتالي فكأن المؤلف رحمه الله ألغى يعني تلك الحقبة الزمنية لهذه الأسباب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة. من اقتصر بمعنى أنه اقتصر على الأخذ بكتاب الله والسنة وما كان عليه السلف والصحابة، ولم يلتفت إلى الأهواء والبدع، هذا هو مقصوده. طيب، قال: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجا. وش معنى فلجا هذا الفعل؟ هذا الفعل مأخوذ من الفلج بفتح الفاء وإسكان اللام والجيم، الفلج. والفلج في اللغة هو الفوز والظفر، هو الفوز والظفر. إذا فلج هنا بمعنى فاز وسبق. واضح؟ إذا يقول: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلهم. يقول: واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. وسلم له دينه، إذا الذي يريد الراحة لجسمه ويريد السلامة لدينه ويريد أن يكون من السابقين والفائزين ولا يلحق به أحد من أهل الأهواء والبدع، فعليه بهذين الأصلين، يعني يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل المؤلف أنا ما ذكرش يعني القرآن، والقرآن وين راح؟ طبعا المؤلف ذكر السنة لأن السنة هي التي تفسر القرآن، إذا كي ذكر السنة كأنه ذكر التفسير والمفسر اللي هو القرآن. وأنزلنا عليك الذكر، ذكر القرآن والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من فسر القرآن ووضحه وبينه. إذا فكلمة السنة يدخل فيها القرآن. إذا فمن تمسك بالقرآن والسنة وبما كان عليه السلف الصحابة رضي الله عنهم فاز وارتاح، كما قال المؤلف أراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجية، يعني من هو الناجي من هذا التفرق الناجية منها، فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. قال فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. المنار هو ذلكم الضياء الشديد الذي يجعل في أماكن عالية ليهتدي بها الناس والمسافرون والسفن. احنا بالقورية نسميه وشنو يا جماعة؟ الفار. الفار هو المنار. الفار علاش يديروه يا جماعة؟ باش تهتدي به ماذا؟ السفن، يعني السفن تعرف طريق وتعرف وين وصلت إلى آخره. فالسنة وما عليه الصحابة هو المنار، يعني تحب تعرف طريق صحيح، تحب تهتدي، عليك بالسنة والجماعة. السنة كما قلنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما كان عليه الصحابة. ولهذا أهل الحق وصفوا بأنهم أهل السنة والجماعة، ولهذا قال فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، عليكم بدينكم العتيق. أولا هذا الحديث المؤلف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بحديث مرفوع، يعني هذا ما هوش حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مأثور عن ابن مسعود، هذا من كلام ابن مسعود، هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود هو من قال إياكم والتعمق. التعمق معناه أن تخوض في تفاصيل لم تؤمر بالخوض فيها، كما قال الله تبارك وتعالى في آية المائدة لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني كاين تفاصيل سكت عنها الشرع رحمة بالعباد، رحمة بالعباد. فالإنسان كما يقولون ما لازمش ينبش فيها ويتعمق، فهذا التعمق منهي عنه، إياكم والتعمق. ثم قال وإياكم والتنطع. والتنطع هو التشدد، التنطع هو التشدد، يعني أن تتشدد في أمر تساهل فيه الشرع، وهذا أيضا منهي عنه، إياكم والتعمق وإياكم والتنطع. ثم قال وعليكم بدينكم العتيق، يعني شوفوا سبحان الله الصحابة، وشكون الصحابة يا جماعة؟ كبار الصحابة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكابر الصحابة، من أكابر الصحابة، من السابقين الأولين، ومع ذلك يوصي بهذه الوصية عليكم بالأمر العتيق، بدينكم العتيق. وهذا المعنى أيضا مروي عن معاذ ابن جبل. معاذ بن جبل، عملكم شو معاذ بن جبل؟ أيضا من أكبر علماء الصحابة، من أكبر علماء الصحابة. ها؟ أثر عنه أنه قال عليكم بالأمر العتيق. وش هو العتيق يا جماعة؟ القديم. ها؟ إحنا الناس اللي تلومنا يقولك أنت رايح تتبع في القديم، تعودشنا تعودشنا نتبعوا القديم. ها؟ الصحابة، أكابر الصحابة رضي الله عنهم، ها، يوصون المسلم أن يتبع ماذا؟ ها؟ الأمر القديم. وش هو الأمر القديم يا جماعة؟ ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة، هذا هو الأمر القديم، هذا هو الأمر القديم الذي يجب على كل مسلم أن يتمسك به، أن يتمسك به. يعني يحصل إذا ربي وفقك باش تشد في القديم فأنت على خير عظيم جدا، تكون بحالك. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه له عبارة أيضا مشهورة، كان يقول من كان مستنا فليستنى بشكون يا جماعة؟ ها؟ بمن قد مات. يعني كي تحب تقتدي بواحد، ما تتبعش الحي، ما تتبعش واحد حي. قال فإن الحي لم تؤمن عليه الفتن، هذا الحي اللي راك تشوفه أمامك حي، هذا ممكن يختم له بسوء، العياذ بالله، ما تدريش كيف راح يكون مآله مصيره. من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. شكون اللي ماتوا يا جماعة؟ يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كأبي بكر وعمر ونحوهم، كأبي بكر وعمر ونحوهم، من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذن فالشاهد أن ابن سعود رحمة رضي الله عنه عفوا في هذا الأثر يعني يوصي بالتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، قالوا عليكم بدينكم العتيق. ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الدين العتيق، كما قلت لكم يا جماعة المؤلف يعني في هذه الفقرات في درس أمس في درس اليوم يعني يركز كثيرا على قضية التمسك بما كان عليه الصحابة، تمسك بما كان عليه الصحابة، لأن الدين هذا يا كل واحد كيفاش قدر يفهم، قدر تفهمه بعقل تاع جهمي، قدر تفهمه بعقل تاع معتزلي، قدر تفهمه بعقل تاع قدري، قدر تفهمه بعقل تاع مرجئي، وهكذا. وكل واحد شايف روحه انه هو اللي كما يقول كما نقولوا احنا بالعاميه، كل واحد يقول فولي طياب، صح ولا لا؟ لا. فالدين هذا ممكن ان يفهم بافهام مختلفه، وكل يدعي وصلا بليلة، وكل واحد يقول أنا اللي عندي الحق، أنا اللي عندي الحق، علاش أنت فسرت هذه الآية بكذا، ترك تقول كذا، أنا أقول كذا، ما هو الدليل أنه أنت اللي عندك الحق وأنا راني على الباطل؟ نقول الدليل والفيصل في ذلك هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ما قلت يعني ستجدون في كلام المؤلف الكثير من الكلام عن هذه النقطة المهمة جدا. ولهذا يقول هنا واعلم أن الدين العتيق الذي ورد في كلام ابن مسعود السابق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. يعني أولا لاحظوا قال ما كان من وفاة الرسول، وما قالش ما كان في حياة الرسول. علاش ذكر الوفاة يا جماعة وما ذكرش الحياة؟ من يجيب على ذلك؟ كمال الشريعة. أحسنت، نعم، كمال الشريعة، هذه نقطة، واستقرار الشريعة أيضا، لأنه بعد وفاة الرسول الشريعة استقرت، لأنه في حياة الرسول يعني ممكن تكون أمور وتنسخ، يعني ممكن تكون أشياء عامة وتخصص، ممكن تكون أشياء مطلقة وتقيد، لأنه الشريعة لا تزال تنزل، صح ولا لا؟ في حياة الرسول يعني كانت الأحكام تتبدل، الناس كانت تصلي إلى بيت المقدس ولا تصلي ماذا للكعبة، صح ولا لا؟ فالأحكام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قابلة للتغيير، ولكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قبل وفاة الرسول بقليل في حجة الوداع، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين تم وكمل، ما راحش يتبدل خلاص، ما راحش يتغير. إذن فبوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام استقرت الشريعة، وحين ما يقدر يجي يمر حياة الرسول يقول لا ودي هذه تبدلت، هذه تغيرت، هذه نسخت، لا. لهذا قصد أن يذكر وفاة الرسول. نلاحظ أيضا ها هنا يعني اقتصر على ذكر عثمان ولم يذكر علي، وسيذكر هو السبب في ذلك. طيب، قال: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان، وعثمان قتل سنة 35 هجرية، إلى قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال: وكان قتله أول الفرقة، يعني بعد ما قتل عثمان مباشرة بدأ النزاع بين الناس وبدأ الخلاف، وأول خلاف في ذلك طبعا كان بين يعني علي ومعاوية، علي من جهة ومعاوية ابن أبي سفيان من جهة. طبعا معاوية من أقارب عثمان، معاوية من أقارب عثمان، وبعد وفاة معاوية بعد ما وفاة عثمان الناس بايعوا لعلي رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه وأرضاه لما بايعه الناس تعمد وتقصد ألا يتتبع قتلة عثمان، تقصد أنه ما يتبعهمش يعني في البداية. علاش؟ لأنه يعني مقتل عثمان رضي الله عنه يعني كان فتنة عظيمة، يعني كان يعني فتنة عظيمة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يريد إطفاء تلك الفتنة، كان حايب يطفي هذه الفتنة كما يقولوا، يطفي الفتنة ويهدي الأمور، ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان. على بالك تكون فتنة والحالة شعلة، يعني لو كان أنت تزيد تحوز على القتلة وتحب تقتلهم، وهؤلاء القتلة عندهم أتباع وعندهم قبائل، الأمور تزيد وش يصير لها، الأمور تزيد تكبر. فعلي كان يرى من الحكمة أن يطفئ تلك الفتنة ويهدئ الأمور، ثم بعد ذلك يقتص لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. معاوية كان خلافه كان رأيه عكس ذلك، قال لا، الخليفة عثمان قتل مظلوما، لابد من أن نقتص له الآن. ونشب خلاف بين الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، يعني وصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الاقتتال، وصل إلى حد الاقتتال. ولهذا المؤلف رحمة الله عليه يعني ذكر بأن يعني الدين العتيق ما كان إلى وفاة عثمان رضي الله عنه، لأن الناس بعد وفاة عثمان كما قلنا يعني كثر خلافهم وتنازعهم ووصل إلى حد الاقتتال. طيب، ولهذا قال: وكان قتله، أي قتل عثمان، أول الفرقة وأول الاختلاف. قال: فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء. طبعا هذا الوصف ليس للصحابة يا جماعة، واتبعت الطمع والأهواء، هذا الوصف ليس للصحابة الذين اقتتلوا، يعني كما قلنا كان معسكر علي ومعسكر معاوية، يعني جيش راح مع علي وجيش كان مع معاوية، وعلي ومعاوية كلهم صحابة وكلهم نترضى عنهم ولا نذكرهم إلا بالخير والجميل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى على الطائفتين حيث قال عليه الصلاة والسلام إنه ستقتتل طائفتان عظيمتان، يعني وصف كل طائفة بأنها عظيمة لأنه كان فيها صحابة وصحابة كبار، ما هم صغار، صحابة كبار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن كما قال أهل السنة الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار بن ياسر، قال له تقتلك الفئة الباغية. عمار بن ياسر كان في معسكر علي والذي قتله هم أتباع معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر قال له ستقتلك الفئة الباغية. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن ما كان عليه علي هو الحق والصواب، وكان على معاوية أن يتبع عليا ولكن لم يتبعه اجتهادا وكان متأولا رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالصحابة يعني اقتتلوا عن اجتهاد وتأويل، لم يكن اقتتالهم من أجل هوى أو طمع في الدنيا وغير ذلك، وإنما اجتهدوا، فكان منهم المجتهد المصيب الذي له أجر، وكان منهم المخطئ الذي له أجر واحد. طيب، قال واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، بمعنى أن الناس إذا أحدثت شيئا وأنت اتبعته وعملت به ودعوت إليه فتكون كمن أحدثه والعياذ بالله في الوزر. قال فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ثم قال رحمه الله، نختم بهذه الفقرة، قال ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه، يعني السنة والقرآن، فتمسك به، يعني تمسكت أنت بالقرآن والسنة، قال فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. وهنا أيضا يعني هذا كلام مهم يا جماعة، هذا كلام مهم، علاش؟ لأنه يعني السنة والسلفية في هذه الأزمان المتأخرة رأي تبدلت المصطلحات وتبدلت التعريفات، يعني ولا السلفي والسني في هذا الزمان هو اللي يتبع فلان، اللي يتبع فلان فهو على الحق وهو على السنة، وإحنا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالاتباع نتبع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة. هؤلاء هم الذين زكاهم القرآن وزكتهم السنة، وأما من جاء بعد ذلك فهو يخطئ ويصيب، حتى الأئمة الكبار كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لا ندعو أبدا إلى تقليدهم، صح ولا لا؟ لا ندعو إلى تقليدهم لأنهم بشر يجتهدون وقد يخطئون، حتى هم قالوا إننا لنقول القول اليوم ونرجع عليه غدا، هكذا كان يعني دأب الأئمة رحمة الله عليه. إذا الذين جاءوا بعد ذلك بشر يصيبون ويخطئون، ولذلك لا يجوز، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة يا جماعة، وإن حاول يعني بعض الناس الآن تغييره وتبديله، لا يجوز أن نوالي على شخص ونعادي عليه، نقول هذا الشخص، أنا ما نسميش طبعا، هذا الشخص اللي يتبعه ويكون معاه فهو السني وهو السلفي، ومن خالفه فهو المبتدع وهو الصعفوق ومن شعر إلى غير ذلك من المصطلحات الجديدة، أبدا، هذا لا يجوز في دين الله، هذا لا يجوز في شرع الله جل وعلا. شكون هو صاحب السنة عند أهل السنة؟ تأمل أقرأ، يقول الإمام البربهاري ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به. تمسك بالسنة، تريد أن تكون من أهل السنة، تمسك بالسنة، والسنة كما قلنا هي التي تفسر القرآن وتشرحه. تمسك بالسنة وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، خاصة في باب المعتقد، في الصحابة، في القدر، في الأسماء والصفات وغير ذلك. إذا كنت على هذا فأنت صاحب سنة، وإن أخرجك الناس من السنة لا تأبه بإخراجهم لك. قال فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. طيب ليه يكون متمسك بالسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ كيفاش لازم نتعامل معاه يا جماعة؟ تأمل. قال وهو حقيق أن يتبع، يتبع طبعا فيما أصاب فيه الحق، يعني نتبعوه بمعنى أنه نسمعوا له ونستفادوا منه، نتعلموا عليه إلى آخره. قال وحقيق أن يتبع الآن، ما نتبعوش إلا من كان من جماعة فلان ولا فلان، هذا هو واقعنا مع الأسف الشديد. اللي من جماعتنا نتبعوه، اللي ماشي من جماعتنا لا نتبعه، ولو كان أتقى الناس لله تبارك وتعالى. يقول وحقيق أن يتبع، شوف، قال وأن يعان، يعان نعاونه في ماذا يا جماعة؟ يعني يعان في دعوته، لأن صاحب السنة، هذا صاحب السنة والجماعة، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يعني راه يدعو للتوحيد، يدعو للسنة، يدعو للعقيدة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كما هذا واش نديروا له يا جماعة؟ نريبوه، نحذروا الناس منه؟ أبدا، يعاد، هذا يجب أن يعاد، لأنه يدعو إلى التوحيد، إلى السنة، إلى عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، فالواجب أن يعان لا أن يكسر ويهدم. قال ويعان، شوف واش قال بعد ذلك، وأن يحفظ. واش معنى يحفظ؟ تصان كرامته، هذا هو معنى الحفظ هنا، تصان كرامته، يعني ما تكلموش فيه وفي العرض تاعه، وفي مرته وفي ولاده ومنش عارف في أشياء لا علاقة لها بالمسائل العلمية. عندك أخطاء علمية قدمها، فلان خالف في عقيدة أهل السنة والجماعة، تكلم في ذلك، بين الحق بالنصوص بالأدلة. وأما تروح تخوض في الأعراض وفي الأشياء الشخصية، هذا كله يعني لا يحمل عليه إلا يعني الهوى، ويعني حب النفس والزعامة والرئاسة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم قلوبنا من ذلك. طيب، قال وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. قال وهو ممن أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الأحاديث كما قلنا يعني أثنى ومدح من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمن كان يعني متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان متبعا لما عليه الصحابة رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني مدحه وأوصى به كما قال المؤلف رحمة الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.